نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نستضيف فيه سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء ليجيب على أسئلتكم واستفساراتكم. مرحبا بسماحة الشيخ. مرحبا بكم. هذه الرسالة وردتنا من جبل هادي من قرية القابل بمحائل، يقول مرسلها بشر مشبب بشر الأسمري: إلى من تهمه رسالتي هذه، وهي كالآتي: إنني رجل قد شريت من صاحب مزرعة عدة قطع زراعية عند وقت حصدها، يقصد ثمارها، فهل تكون الزكاة على البائع أم المشتري، علما أن أكثر المزارعين معتمدين على البيع بهذه الطريقة في ضواحي إمحاء العسير؟ أرجو من فضيلتكم حل سؤالي هذا، والله يحفظكم ويرعاكم. يا أخ بشير مشبب بشير الأسمري من حائل، تقول إنك اشتريت بعض المزارع بعدما اشتد سنبلها وانتهى وحصدتها، فهل الزكاة عليك أم على البائع؟ إذا كنت اشتريتها بعدما صلحت وانتهت فإن الزكاة على البائع ليست على المشتري، لأن الوجوب استقر وهي في ملك البائع، فبيع الزروع قبل اشتداد حبها لا يجوز، وإذا اشتد حبها وصلحت جاز بيعها، فإذا باعها بعد صلاحها فإن الزكاة على البائع لا على المشتري. ومثله التمر، فلو اشتريت ثمرة نخل بعدما بدا فيه الصلاح وصار رطبا فالزكاة على صاحب النخل على البائع، لأن الوجوب استقر وهي في ملكه، أما أنت اشتريتها بعدما تكامل نماؤها وصلح ثمرها فلا زكاة عليك، سواء كان في الزروع كالحبوب أو التمور أو الأعناب، الحكم في ذلك كله حكم واحد، تكون على البائع، والله أعلم. هذه الرسالة وردت من المدينة المنورة، ومن السائل محمد ابن عبد الرحمن ابن علي أبو سيف الجهني. يقول محمد بن عبد الرحمن في رسالته: ما حكم الصلاة خلف إمام عينه الحاكم ولكنه لا يحسن القراءة تجويدا ولغة، فهو يهمل الكثير من أحكام التجويد وهو يلحن في بعض الآيات فيرفع المنصوب وينصب المرفوع ونحو ذلك، كما أنه ينطق حرفي الذال والثاء زاء وسينا مع قدرته على نطقها صحيحة، علما بأنه قد اعتاد ذلك في جميع كلامه، إضافة إلى ذلك فهو لا يحفظ إلا النزر اليسير من سور القرآن، وربما اقتصر حفظه على قصار السور. يا أخ محمد عبد الرحمن علي أبو سيف الجهني، تقول: إمام المسجد الذي عينه الحاكم يصلي بالناس، إلا أنه لا يحسن الفاتحة ولم يعرف التجويد، وربما رفع منصوبا أو خفض مرفوعا أو ما أشبه ذلك. نقول لك يا أخ محمد، ينبغي أن يختار للإمامة الرجل المتقن للقرآن، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. لكن هذا الذي يصلي بالناس إن كان يلحن في الفاتحة لحنا يحيل المعنى فلا تصح الصلاة خلفه، فالصلاة خلفه غير صحيحة. أما إن كان لحنه لا يحيل المعنى فالصلاة خلفه صحيحة، ولكن ينبغي أن يختار من هو أحسن منه. ومثال ذلك الذي لا يحيل المعنى كما لو قال: الحمد لله رب العالمين، ورفع رب بأن قال: الحمد لله رب العالمين، هذا لا يحيل المعنى، وإن كان الباء مجرورة، لأن بدل أو صفة للجلال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، لو نصب الرحمن أيضا لا تبطل به الصلاة وإن كان لحنا. والذي يبطلها كما لو قرأ اهدنا الصراط المستقيم، هذا كله على سبيل المثال لا على سبيل الحصر، بأن قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، هذا الصلاة خلف باطلة، لأن لحنه غير المعنى. ففرقا بين اهدنا بالكسر وبين اهدنا بالفتح، فمعنى اهدنا أي دلنا وأرشدنا وثبتنا، ومعنى أهدنا يعني أعطنا هدية، كما يقال أهدى فلان لفلان كسوة، فهي من باب الهدية لا من باب الهداية. فإذا فتح همزة اهدنا بأن قال أهدنا هذا لا تصح الصلاة خلفه. الحاصل إن كان لحنه يحيل المعنى في الفاتحة فلا تصح الصلاة خلفه، وإن كان لا يحيل المعنى فهذا الصلاة صحيحة، ولكن ينبغي أن يغير بما هو أحسن منه وأتقن لقراءة كتاب الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يأم القوم أقرأهم لكتاب الله. لكن لا يلاحظ في هذا مثلا التقى إذا كان هناك قارئ لكن هناك من أتقى منه؟ القارئ مقدم، إذا كان هذا أقرأ ولكنه مشتور الحال ولا علم منه ارتكاب كبيرة، والآخر قراءته ضعيفة إلا أنه تقي، فهذا المشتور الحال الذي ظاهره العدالة ولم يعرف عنه ما يوجب شيء فيقدم ما دام أنه أقرأ، لأن الرسول يقول يأم القوم أقرأهم لكتاب الله. وقد قال أهل العلم الأولى بالإمامة الأقرأ من كتاب الله، ثم الأفقه، ثم الأشن، ثم الأشرف، ثم الأتقى، فجعلوا رتبة أخيرة. نعم نعم أحسنتم. أيضا يقول محمد بن عبد الرحمن الجهني في رسالته: هل تصح الإمامة لأهل الأعذار وأخص منهم في سؤال هذا المريض بسلس البول؟ يا أخي محمد تقول هل تصح الإمامة من أهل الأعذار كمن به سلس البول؟ لا، إلا بمثله، فإذا كان به سلس بول لا ينبغي أن يؤم من كان معافا من ذلك، إلا إذا كانوا كلهم فيهم مرض كلهم مصابون بسلس البول فلا مانع، فتصح صلاته إمامته بمثله. أما إذا كان به سلس بول وغيره لا، فلا ينبغي أن يصلي بالناس، لأن غيره أكمل طهارة، وهو في الحقيقة لم يتوضأ لكن أصبحت طهارته ضرورية، ولهذا لا يصح وضوءه إلا بعد دخول الوقت. فلو توضأ من به سلس البول قبل أن يدخل الوقت ما صح وضوءه. في الحقيقة أجبتم على سؤاله الثالث، وهو هل يصح للمريض بسلس البول أن يبكر إلى الصلاة فينتظرها في المسجد ذاكرا الله تعالى وربما خرج منه شيء؟ وبالنسبة لصلاة الجمعة هل يصح له أن يبكر إليها ليدرك سماع الخطبة وأجر البكور، وهل تبطل صلاته إذا خرج منه شيء في أثناء جلوسه في المسجد؟ تقول إذا خرج منه شيء في أثناء المسجد نعم تبطل صلاته، يبطل وضوءه لا شك، سواء كان به سلس بول أو غيره، ما دام أن به سلس بول هذا عليه أن يعصبه، أن يعصب ذكره مثلا بقطنه وما أشبه ذلك حتى لا ينتشر البول على ثيابه وعلى جسمه، ويصلي حسب إمكانه. لكن لو خرج منه ريح أو غير ذلك انتقض وضوءه، لا بد من إعادته. لكن هل يطالب بالبكور للصلاة الجمعة أو يأتي متى ما حضر الإمام؟ إذا كان أنه ينقطع في بعض الساعات فهو ينتظر، يعني يقول لو تأخرت ولم آتي مبكرا يبش ذكره، لأن عنده وقت ييبش فيه ذكره وينقطع عنه لمدة نصف ساعة أو لمدة ساعة، فهذا ينتظر حتى ينقطع عنه السلس ثم يحضر ولو فاته البكور. أما إذا كان بصفة مستمرة ولم ينقطع فينبغي أن يبكر، لكن عليه أن يتحفظ حتى لا يلوث المسجد،